بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. ولا تطع من هو آثما أو كفورا. ومن الليل فهجد نحن خلقناهم وشددنا وإذا شئنا فمن

Oh, رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم Hallelujah.